طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد، والطف بنا اللهم، واهد القلب نور هدايتك، واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك يا رب. أنت الواحد القهار، أنت المستجيب، فكن النصير لنسترد المجد للوطن الحبيب، وكن المعين لكي ندك اليوم بغي المعتدين، وارفع لواء المؤمنين، وحقق النصر المبين.